أخبار التائبين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. توبة أبي خيثمة رضي الله عنه. أخبرنا أبو محمد ابن عبد الله بن منصور ابن هبة الله الموصلي، أخبرنا أبو الحسين المبارك ابن عبد الجبار الصيرفي، أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الواحد ابن محمد ابن جعفر، أخبرنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم ابن الحسن ابن شاذان، أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن المغلس، أخبرنا أبو عثمان سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال قال ابن إسحاق. تخلف أبو خيثمة أحد بني سالم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، حتى إذا صار رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع أبو خيثمة ذات يوم إلى أهله في يوم حار، فوجد امرأتين له في عريشين له في حائط لهما، قد رشت كل واحدة منهما عريشها وبردت له فيه ماء وهيأت له طعاما، فلما دخل قام على باب العريش ينظر، ثم قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضح والريح والحر، يعني بالضح الشمس، وأبو خيثمة في ظل وماء بارد وطعام مهيأ وامرأة حسناء، ما هذا بالنصف؟ والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فهيئ لي زادا. ففعلت، ثم قدم ناضحه فارتحل، ثم خرج في طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركه حين نزل تبوك. قال: وقد كان أدرك أبا خيثمة عمير بن وهب الجمحي في الطريق يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتفارق حتى إذا دنوا من تبوك قال أبو خيثمة لعمير بن وهب: إن لي ذنبا، فما عليك أن تخلف عني حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعل. ثم صار حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بتبوك، فلما طلع قال الناس: هذا راكب مقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. فلما دنا قال الناس: يا رسول الله، هذا والله أبو خيثمة. فلما أناخ سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولى لك أبا خيثمة. ثم أخبره الخبر فقال له: خيرا، ودعا له. توبة مخشي ابن حمير. قال: وقد كان رهط المنافقين منهم مخشي بن حمير، رجل من أشجع، حليف لبني سلمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى تبوك. قال: أتحسبون قتال بني الأصفر كقتال غيرهم؟ والله لكأن غدا مقرنون في الحبال. فأطلع الله تعالى نبيه عليهم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون. وقال مخشي بن حمير: يا رسول الله، قعد بي اسمي واسم أبي، فعفى الله عنه بقوله: إن عفو عن طائفة منكم. قال: وهي الطائفة التي عفى عنها، فسمي عبد الرحمن ابن حمير. قال: وسأل الله تعالى أن يقتل شهيدا لا يعلم مكانه، فأصيب يوم اليمامة ولم يوجد له أثر. توبة كعب بن مالك رضي الله عنه. أخبرنا أبو الفتح محمد بن عبد الباقي، أخبرنا أبو الفضل جعفر بن يحيى المكي، أخبرنا محمد بن الحسين ابن يوسف الأصفهاني، أخبرنا محمد بن أحمد ابن البغوي، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الدبري، أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: أخبرني ابن كعب بن مالك عن أبيه قال: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها حتى كانت غزوة تبوك إلا بدرا، ولم يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا تخلف عن غزوة بدر، إنما خرج يريد العير، فخرجت قريش مغوثين لعيرهم، فالتقوا على غير موعد كما قال الله تعالى. ولعمري إن أشرف مشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس لبدر، وما أحب أني كنت شهدتها مكان بيعتي ليلة العقبة حيث تواثقنا على الإسلام. ثم لم أتخلف بعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزات غزاها، حتى إذا كانت غزوة تبوك وهي آخر غزات غزاها، وآذن النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالرحيل، وأراد أن يتأهبوا أهبة غزوهم، وذلك حين طابت الظلال وطابت الثمار، وكان قلما أراد غزوة إلا ورى بغيرها، وكان يقول الحرب خدعة إلا غزوة تبوك، فإنه جلى للناس أمرهم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أن يتأهب الناس أهبته، وأنا أيسر ما كنت، قد جمعت راحلتين، وأنا أقدر شيء في نفسي على الجهاد وخفة الحاذ. خفة الحاذ أي خفة الظهر والحال، وأنا في ذلك أصغي إلى الظلال وطيب الثمار. فلم أزل كذلك حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا بالغداة، وذلك يوم الخميس، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس، فأصبح غاديا. فقلت أنطلق غدا إلى السوق فأشتري جهازي ثم ألحق بهم. فانطلقت إلى السوق من الغد فعسر علي بعض شأني، فرجعت فقلت أرجع غدا إن شاء الله فألحق بهم، فعسر علي بعض شأني أيضا، فقلت أرجع غدا إن شاء الله. فلم أزل كذلك حتى ألبس بي الذنب وتخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعلت أمشي في الأسواق وأطوف بالمدينة، فيحزنني أني لا أرى أحدا تخلف إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، وكان ليس أحد تخلف إلا رأى أن ذلك سيخفى له، وكان الناس كثيرا لا يجمعهم ديوان، وكان جميع من تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم 84 رجلا، ولم يذكرني النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوكا. قال: ما فعل كعب بن مالك؟ قال: رجل من قومي خلفه يا رسول الله برداه والنظر في عطفيه. فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا نبي الله ما علمنا عليه إلا خيرا. قال: فبينما هم كذلك إذا هم برجل يزول به السراب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة، فإذا هو أبو خيثمة. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك وقفل ودنا من المدينة، جعلت أتذكر بماذا أخرج به من سخط النبي صلى الله عليه وسلم، وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي، حتى إذا قيل النبي صلى الله عليه وسلم هو مصبحكم غدا بالغداة زاح عني الباطل، وعرفت أني لا أنجو إلا بالصدق. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ضحا فصلى في المسجد، وكان إذا جاء من سفر فعل ذلك، دخل المسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس، فجعل يأتيه من تخلف فأحلفون له ويعتذرون إليه، فاستغفر لهم ويقبل على نيتهم ويكل سرائرهم إلى الله عز وجل. فدخلت المسجد فإذا هو جالس، فلما رآني تبسم تبسم المغضب، فجئت فجلست بين يديه، فقال: ألم تكن ابتعت ظهرك؟ فقلت: بلى يا نبي الله. قال: فما خلفك؟ فقلت: والله لو بين يدي أحد من الناس غيرك جلست لخرجت من سخطه علي بعذر، ولقد أتيت جدلا، ولكن قد علمت يا نبي الله أني إن أخبرتك اليوم بقول تجد علي فيه وهو حق، فإني أرجو فيه عقب الله، وإن حدثتك اليوم حديثا ترضى عني فيه وهو كذب؟ أوشك الله أن يطلعك علي، والله يا نبي الله ما كنت قط أيسر ولا أخف حاذا مني حين تخلفت عنك. قال: أما هذا فقد صدقكم الحديث، فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت فثار على إثري أناس من قومي يؤنبونني، فقالوا: والله ما نعلمك أذنبت ذنبا قط قبل هذا، فهل اعتذرت إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم بعذر يرضى عنك فيه؟ وكان استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي من وراء ذنبك، ولم تقف نفسك موقفا لا تدري ماذا يقضى لك فيه. فلم يزالوا يؤنبونني حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي. فقلت: هل قال هذا القول أحد غيري؟ قالوا: نعم، قاله هلال بن أمية ومرارة بن ربيعة. فذكروا رجلين صالحين قد شهدا بدرا لي فيهما أسوة. فقلت: والله لا أرجع إليه في هذا أبدا ولا أكذب نفسي. قال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم الناس عن كلامنا أيها الثلاثة. قال: فجعلت أخرج إلى السوق فلا يكلمني أحد، وتنكر لنا الناس حتى ما هم بالذين نعرف، وتنكرت لنا الحيطان حتى ما هي بالحيطان التي نعرف، وتنكرت لنا الأرض حتى ما هي بالأرض التي نعرف، وكنت أقوى أصحابي. فكنت أخرج وأطوف في السوق وآتي المسجد، فأدخل وآتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه فأقول: هل حرك شفتيه بالسلام؟ إذا قمت أصلي إلى السارية، فأقبلت قبل صلاتي نظر إلي بمؤخر عينيه، وإذا نظرت إليه أعرض عني. قال: واستكان صاحباي فجعل يبكيان الليل والنهار ولا يطلعان رؤوسهما. فبينما أنا أطوف في السوق إذا رجل نصراني جاء بطعام له يبيعه، يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له إلي. فأتاني بصحيفة من ملك غسان، فإذا فيها: أما بعد، فإنه بلغني أن صاحبك قد جفاك وأقصاك، ولست بدار مضيعة ولا هوان، فالحق بنا نواسك. قال: فقلت: هذا أيضا من البلاء والشر. فأسجرت لها التنور وأحرقتها. فلما مضت 40 ليلة إذا رسول من النبي صلى الله عليه وسلم قد أتاني فقال: اعتزل امرأتك. فقلت: أطلقها؟ قال: لا، ولكن لا تقربها. وأرسل إلي صاحبي بمثل ذلك. فجاءت امرأة هلال بن أمية فقالت: يا رسول الله، إن هلال بن أمية شيخ كبير ضعيف، فهل تأذن لي أن أخدمه؟ قال: نعم، ولكن لا يقربنك. قالت: يا نبي الله، والله ما به من حركة لشيء، ما زال مكتئبا، يبكي الليل والنهار منذ كان من أمره ما كان. قال كعب: فلما طال علي البلاء اقتحمت على أبي قتادة حائطه وهو ابن عمي، فسلمت عليه فلم يرد علي. فقلت: أنشدك الله يا أبا قتادة، أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ فسكت. ثم قلت أيضا: يا أبا قتادة، أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ فسكت. ثم قلت: أنشدك الله يا أبا قتادة، أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فلم أملك نفسي أن بكيت، ثم اقتحمت الحائط خارجا، حتى إذا مضت 50 ليلة من حين نهى النبي صلى الله عليه وسلم الناس عن كلامنا، صليت على ظهر بيت لنا صلاة الفجر، ثم جلست وأنا في المنزلة التي قال الله عز وجل: قد ضاقت علي نفسي، وضاقت علي الأرض بما رحبت، إذ سمعت نداء من ذروة سلع: أبشر يا كعب بن مالك. فخررت ساجدا، وعرفت أن الله تعالى قد جاء بالفرج. ثم جاء رجل يركض على فرس يبشرني، فكان الصوت أسرع من فرسه، فلما جاءني الذي سمعت صوته أعطيته ثوبي بشارة، ولبست ثوبين آخرين. قال: وكانت توبتنا نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ثلث الليل. فقالت أم سلمة: يا نبي الله، ألا نبشر كعب بن مالك؟ قال: إذن يحطمكم الناس ويمنعونكم النوم سائر الليلة. قال: وكانت أم سلمة محسنة في شأني تحزن بأمري. فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو جالس في المسجد وحوله المسلمون، وهو يستنير كاستنارة القمر، وكان إذا سر استنار. فجئت فجلست بين يديه، فقال: أبشر يا كعب بن مالك بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال: قلت: يا نبي الله، أمن عند الله أم من عندك؟ قال: بل من عند الله. ثم تلا عليهم: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار حتى بلغ التواب الرحيم. قال: وفينا نزلت: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال: فقلت: يا نبي الله، إن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا، وأن أنخلع من مالي كله صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال: أمسك بعض مالك فهو خير لك. فقلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. قال: فما أنعم الله علي نعمة بعد الإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صدقته أنا وصاحباي ألا نكون كذبناه فهلكنا كما هلكوا، وإني لا أرجو ألا يكون ابتلى الله أحدا في الصدق مثل الذي ابتلاني، ما تعمدت لكذبة بعد، وإني لا أرجو أن يحفظني الله فيما بقي. توبة أبي لبابة رضي الله عنه. قال الزهري: وكان أبو لبابة ممن تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فربط نفسه بسارية ثم قال: والله لا أحل نفسي منها ولا أذوق طعاما ولا شرابا حتى أموت أو يتوب الله علي. فمكث 7 أيام لا يذوق فيها طعاما ولا شرابا حتى كاد يخر مغشيا عليه، ثم تاب الله عليه، فقيل له: قد تيب عليك. فقال: والله لا أحل نفسي حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يحلني بيده. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فحله بيده. ثم قال أبو لبابة: يا رسول الله، إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب، وأن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. قال: يجزئك الثلث يا أبا لبابة. أخبرنا أبو صالح سعد الله ابن نجا ابن الوادي، أخبرنا القاضي أبو بكر محمد بن عبد الباقي، أخبرنا أبو محمد الجوهري، أخبرنا أبو عمر ابن حيويه، أخبرنا عبد الوهاب ابن أبي حية عن محمد ابن شجاع البلخي، أخبرنا محمد بن عمر الواقدي قال: فحدثني ربيعة بن الحارث عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن السائب بن أبي لبابة عن أبيه قال: لما أرسلت قريظة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه أن يرسلني إليهم حين اشتد عليهم الحصر، دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اذهب إلى حلفائك فإنهم أرسلوا إليك من بين الأوس. قال: فدخلت عليهم وقد اشتد عليهم الحصار، فهشوا إلي وقالوا: يا أبا لبابة، نحن مواليك دون الناس كلهم. فقام كعب بن أسد فقال: يا أبا بشير، قد عرفت ما صنعنا في أمرك وأمر قومك يوم الحدائق ويوم بعاث وكل حرب كنتم فيها، وقد اشتد علينا الحصار وهلكنا، ومحمد يأبى أن يفارق حصننا حتى ننزل على حكمه، فلو زال عنا لحقنا بأرض الشام أو خيبر، ولم نكثر عليه جمعا أبدا، فما ترى فإنا قد اخترناك على غيرك، إن محمدا قد أبى إلا أن ننزل على حكمه. قال نعم، فانزلوا. وأومأ إلى حلقه فهو الذبح. قال فندمت فاسترجعت. فقال كعب ما لك يا أبا لبابة؟ فقلت خنت الله ورسوله. فنزلت وإن لحيتي لمبتلة بالدموع والناس ينتظرون رجوعي إليهم، حتى أخذت من وراء الحصن طريقا آخر حتى أتيت المسجد، فارتبطت وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهابي وما صنعت. فقال دعوه حتى يحدث الله فيه ما يشاء، لو كان جاءني استغفرت له، فأما إذا لم يأتني وذهب فدعوا. قال فحدثني معمر عن الزهري قال وارتبط أبو لبابة سبعا في حر شديد لا يأكل ولا يشرب، وقال لا أزال هكذا حتى أفارق الدنيا أو يتوب الله علي. قال فلم يزل كذلك حتى يسمع الصوت من الجهد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه بكرة وعشية، ثم تاب الله عليه فنودي إن الله قد تاب عليك، وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه ليطلق عنه رباطه، فأبى أن يطلقه عنه أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الزهري فحدثتني هند بنت الحارث عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رباطه، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفع صوته يكلمه ويخبره بتوبته، وما يدري كثيرا مما يقول له من الجهد والضعف، ولقد كان الرباط حز في ذراعه وكان من شعر، وكان يداويه بعد ذلك ظهرا. توبة أبي هريرة رضي الله عنه عن فتواه في امرأة زانية. وقرأت في تنبيه الغافلين عن أبي هريرة قال خرجت ذات ليلة بعدما صليت العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أنا بامرأة متنقبة قائمة على الطريق، فقالت يا أبا هريرة إني قد ارتكبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ فقلت وما ذنبك؟ قالت إني زنيت وقتلت ولدي من الزنا. فقلت لها هلكت وأهلكت، والله ما لك من توبة. فشهقت شهقة خرت مغشيا عليها ومضت. فقلت في نفسي أفتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا. فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله إن امرأة استفتتني البارحة بكذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون، أنت والله هلكت وأهلكت، أين كنت عن هذه الآية؟ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون إلى قوله، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال فخرجت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أعدو في سكك المدينة وأقول من يدلني على امرأة استفتتني البارحة كذا وكذا، والصبيان يقولون جن أبو هريرة، حتى إذا كان الليل لقيتها في ذلك الموطن فأعلمتها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لها التوبة، فشهقت شهقة من السرور وقالت إن لي حديقة وهي صدقة للمساكين لذنبي. توبة ثعلبة ابن عبد الرحمن رضي الله عنه. أخبرنا الشيخ الصالح أبو عبد الله ابن أحمد ابن النقور أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن العلاف أخبرنا أبو القاسم بن بشران أخبرنا أحمد بن إبراهيم الكندي، أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر السامري قال: حدثني أحمد بن جعفر ابن محمد، حدثنا إبراهيم بن علي الأطروش، حدثنا سليم ابن منصور ابن عمار قال: حدثني أبي عن المنكدر بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: أسلم فتى من الأنصار يقال له ثعلبة بن عبد الرحمن، قال: وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويخف له، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه في حاجة له، فمر بباب رجل من الأنصار فرأى امرأة من الأنصار تغتسل، وخاف أن ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما صنع، فخرج هاربا على وجهه، فأتى جبالا بين مكة والمدينة فولجها، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، وإن جبريل عليه السلام نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك: إن رجلا من أمتك بين هذه الجبال يتعوذ بي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر ويا سلمان، انطلقا فأتياني بثعلبة بن عبد الرحمن. فخرجا من أنقاب المدينة فلقيا راعيا من رعاة المدينة يقال له ذفافة، فقال له عمر: هل لك علم بشاب بين هذه الجبال يقال له ثعلبة؟ قال: لعلك تريد الهارب من جهنم. فقال له: وما علمك بأنه هارب من جهنم؟ قال: لأنه إذا كان جوف الليل خرج علينا من بين هذه الجبال واضعا يده على أم رأسه وهو ينادي: يا ليتك قبضت روحي في الأرواح وجسدي في الأجساد ولم تجردني لفصل القضاء. فقال عمر: إياه نريد. فانطلق بهما، فلما كان في جوف الليل خرج عليهم من بين تلك الجبال واضعا يده على أم رأسه وهو ينادي: يا ليتك قبضت روحي في الأرواح وجسدي في الأجساد ولم تجردني لفصل القضاء. قال: فغدا عليه عمر فاحتضنه فقال: يا عمر، هل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنبي؟ قال: لا علم لي إلا أنه ذكرك بالأمس فأرسلني وسلمان في طلبك. قال: يا عمر، لا تدخلني عليه إلا وهو في الصلاة. فابتدر عمر وسلمان الصف، فلما سمع ثعلبة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم خر مغشيا عليه. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عمر يا سلمان، ما فعل ثعلبة؟ قال: ها هو ذا يا رسول الله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فحركه فانتبه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما غيبك عني؟ قال: ذنبي يا رسول الله. قال: أفلا أدلك على آية تمحو الذنوب والخطايا؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال: ذنبي يا رسول الله أعظم. قال: بل كلام الله أعظم. ثم أمره بالانصراف إلى منزله. فمرض 8 أيام، ثم إن سلمان أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل لك في ثعلبة؟ فإنه لما به قد هلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا بنا إليه. فدخل عليه فأخذ رأسه فوضعه في حجره، فأزال رأسه عن حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: لما أزلت رأسك عن حجري؟ قال: لأنه ملآن من الذنوب. قال: ما تشتكي؟ قال: مثل دبيب النمل بين عظمي ولحمي وجلدي. قال: ما تشتهي؟ قال: مغفرة ربي. قال: فنزل جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، إن ربك يقرئك السلام ويقول لك: لو أن عبدي هذا لقيني بقراب الأرض خطيئة لقيته بقرابها مغفرة. قال: فأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فصاح صيحة فمات. توبة عمرو بن مالك الرؤاسي رضي الله عنه. أخبرنا محمد بن عبد الباقي، أخبرنا محمد بن أحمد، أخبرنا أحمد بن عبد الله الحافظ، حدثنا محمد بن محمد، حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، حدثنا سفيان بن وكيع، حدثني أبي عن جدي عن طارق عن عمرو بن مالك الرؤاسي عن أبي أنه أغار هو وقوم من بني كلاب على قوم من بني أسد، فقتلوا فيهم وعبثوا بالنساء، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدعا عليهم ولعنهم. فبلغ ذلك مالكا فغل يده، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ارض عني، رضي الله عنك. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دار إليه فقال: ارض عني، رضي الله عنك. فأعرض عنه، ثم أتاه الثالثة فقال: ارض عني، رضي الله عنك، فوالله إن الرب لا يترضى فيرضى. فأقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تبت مما صنعت واستغفرت الله؟ قال: نعم. قال: اللهم تب عليه وارض عنه. توبة غني من أغنياء الصحابة. أخبرنا الإمام أبو الحسن المقرئ، أخبرنا أبو طالب اليوسفي، أخبرنا أبو علي التميمي، أخبرنا أبو بكر القطيعي، حدثنا عبد الله قال: حدثني أبي، حدثنا يزيد، أخبرنا أبو الأشهب قال: حدثني سعيد بن أيمن مولى كعب بن ثور قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه، إذ جاء رجل من الفقراء فجلس إلى جنب رجل من الأغنياء، فكأنه قبض من ثيابه عنه، وتغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، أخشيت أن يعدو غناك عليه، أو أن يعدو فقره عليك؟ قال: يا رسول الله، وشر الغنى؟ قال: نعم، إن غناك يدعوك إلى النار، وإن فقره يدعوه إلى الجنة. قال: فما ينجيني منه؟ قال: تواسيه منه. قال: إذن أفعل. فقال الآخر: لا أربلي فيه. قال: فاستغفر لأخيك وادع له. توبة أبي سفيان ابن الحارث رضي الله عنه. أخبرنا سعد الله بن نجا، أخبرنا القاضي أبو بكر محمد بن عبد الباقي، أخبرنا الحسن بن علي الجوهري، أخبرنا أبو عمر ابن حيويه، أخبرنا عبد الوهاب ابن أبي حية، أخبرنا محمد بن شجاع البلخي، حدثنا محمد بن عمر الواقدي، حدثني سعيد بن مسلم عن عبد الرحمن بن سابط وغيره قال: كان أبو سفيان ابن الحارث أخا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، أرضعته حليمة، وكان يألف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له تربة. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عاداه عداوة لم يعاد أحد قط مثلها. وهجى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فمكث 20 سنة عدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يهجو المسلمين ويهجونه، ولا يتخلف عن موضع تسير فيه قريش لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إن الله ألقى في قلبه الإسلام. قال أبو سفيان: فقلت: من أصحب ومع من أكون؟ قد ضرب الإسلام بجران، فجئت زوجتي وولدي، فقلت: تهيأوا للخروج، فقد أضل قدوم محمد. قالوا قد آن لك أن تبصر أن العرب والعجم قد تبعت محمدا وأنت موضع في عداوته وكنت أولى الناس بنصره. فقلت لغلامي مذكور عجل بأبعرة وفرس. قال ثم سرنا حتى نزلنا الأبواء وقد نزلت مقدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبواء فتنكرت وخفت أن أقتل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نظر دمي. فخرجت على قدمي نحوا من ميل وأقبل الناس رسلا رسلا فتنحيت فرقا من أصحابه. فلما طلع في موكبه تصديت له تلقاء وجهه فلما ملأ عينيه مني أعرض عني بوجهه إلى الناحية الأخرى. فتحولت إلى ناحية وجهه الأخرى فأعرض عني مرارا فأخذني ما قرب وما بعد وقلت أنا مقتول قبل أن أصل إليه وأتذكر بره ورحمة فيمسك ذلك مني. وقد كنت لا أشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه سيفرحون بإسلامي فرحا شديدا لقرابتي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى المسلمون إعراض رسول الله صلى الله عليه وسلم عني أعرضوا عني جميعا. فلقيني ابن أبي قحافة معرضا عني ونظرت إلى عمر يغري بي رجلا من الأنصار فقال لي يا عدو الله أنت الذي كنت تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتؤذي أصحابه قد بلغت مشارق الأرض ومغاربها في عداوته. فرددت بعض الرد عن نفسي واستطال علي ورفع صوته حتى جعلني في مثل الحرجة من الناس يسرون بما يفعل بي. قال فدخلت على عمي العباس فقلت يا عم قد كنت أرجو أن يفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامي لقرابتي وشرفي وقد كان منه ما رأيت فكلمه في ليرضى عني. قال لا والله لا أكلمه كلمة أبدا بعد الذي رأيت إلا أن أرى وجها إني أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهابه. فقلت يا عم إلى من تكلني؟ قال هو ذاك. قال فلقيت عليا فكلمته فقال لي مثل ذلك. فرجعت إلى العباس فقلت يا عم فكف عني الرجل الذي يشتمني. قال صفه لي. فقلت هو رجل آدم شديد الأدمة قصير دحداح بين عينيه شحة. قال ذاك نعيمان بن الحارث النجاري. فأرسل إليه فقال يا نعيمان إن أبا سفيان ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن أخي وإن يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساخطا عليه فسيرضى عنه. فكف عنه. فبعد لأي ما كف وقال لا أعرض له. قال أبو سفيان فخرجت فجلست على باب منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى راح إلى الجحفة وهو لا يكلمني ولا أحد من المسلمين. وجعلت لا ينزل منزلا إلا أنا على بابه ومع ابني جعفر قائم فلا يراني إلا أعرض عني. فخرجت على هذه الحال حتى شهدت معه فتح مكة وأنا في خيله التي تلازمه حتى نزل الأبطح فدنوت من باب قبته. فنظر إلي نظرا هو ألين من ذلك النظر الأول ورجوت أن يتبسم. ودخل عليه نساء بني عبد المطلب ودخلت معهن زوجتي فرققته علي وخرج إلى المسجد وأنا بين يديه لا أفارقه على حال حتى خرج إلى هوازن فخرجت معه. وقد جمعت العرب جمعا لم تجمع مثله قط وخرجوا بالنساء والذرية والماشية. فلما لقيتهم قلت اليوم يرى أثري إن شاء الله. فلما لقيناهم حملوا الحملة التي ذكر الله ثم وليتم مدبرين. وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته الشهباء وجرد سيفه فاقتحمت عن فرسي وبيد السيف صلتا قد كسرت جفنه والله يعلم أني أريد الموت دونه وهو ينظر إلي. وأخذ العباس بلجام البغلة فأخذت بالجانب الآخر فقال من هذا؟ فقال العباس أخوك وابن عمك أبو سفيان ابن الحارث. فرض عنه أي رسول الله؟ قال قد فعلت. فغفر الله له كل عداوة عادانيها. فأقبل رجله في الركاب ثم التفت إلي فقال أخي لعمري. ثم أمر العباس فقال نادي يا أصحاب سورة البقرة يا أصحاب السمرة يا للمهاجرين ويا للأنصار ويا للخزرج. فأجابوا لبيك داعي الله. وكروا كرة رجل واحد قد حطموا الجفون وشرعوا الرماح وخفضوا أعوالي الأسنة وأرقلوا إرقال الفحول. فرأيتني وإني لا أخاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم شروع رماحهم حتى أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم فضارب القوم. فحملت حملة أزلتهم عن موضعهم وتبعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قدما في نحور القوم ما يألو ما تقدم. فما قامت لهم قائمة حتى طردتهم قدر فرسخ وتفرقوا في كل وجه. وروي عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ وما معه إلا أبو سفيان ابن الحارث. فأتيته حتى أخذت بحكمة بغلته وكنت رجلا صيتا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عباس أصرخ يا معشر الأنصار يا أصحاب السمرة. فناديت يا معشر الأنصار يا أصحاب السمرة. قال فأقبلوا كأنهم الإبل إذا حنت إلى أولادها يقولون يا لبيك يا لبيك. وروي أنهم عطفوا عطفة البقر على أولادها. قد شرعوا الرماح حتى إني لا أخاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم رماحهم أشد من خوفي رماح المشركين. يؤمون الصوت ويقولون يا لبيك يا لبيك. قال والتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ إلى أبي سفيان ابن الحارث وهو مقنع بالحديد وهو آخذ بثغر بغلة النبي صلى الله عليه وسلم. قال من هذا؟ قال ابن أمك يا رسول الله. ويقال إنه قال أخوك فداك أبي وأمي أبو سفيان ابن الحارث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أخي ناولني حصا من الأرض. فناوله فرمى بها في وجوه القوم وقال شاهت الوجوه فمرت كأنها عنانة فدخلت في أعينهم كلهم فانهزموا. وذكر ابن عبد البر بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت مر علينا أبو سفيان ابن الحارث فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي يا عائشة حتى أريك ابن عم الشاعر الذي كان يهجوني أول من يدخل المسجد وآخر من يخرج منه لا يجاوز طرفه شراك نعله. وروي أنه كان لا يرفع رأسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حياء منه. وقال عند موته لا تبكوا علي فما تنطفت بخطيئة منذ أسلمت. وبكى على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ورثاه فقال أرقت وبات ليلي لا يزول وليل أخي المصيبة فيه طول. وأسعدني البكاء وذاك فيما أصيب المسلمون به قليل. لقد عظمت مصيبتنا وجلت عشية قيل قد قبض الرسول. فأضحت أرضنا مما عراها تكاد بنا جوانبها تميل. فقدنا الوحي والتنزيل فينا يروح به ويغدو جبرائيل. وذاك أحق ما سالت عليه نفوس الناس أو كادت تسيل. نبي كان يجل الشك عنا بما يوحى إليه وما يقول، ويهدينا فلا يخشى علينا ضلالا والرسول لنا دليل. أفاطم إن جزعت فذاك عذر، وإن لم تجزعي فهو السبيل. فقبر أبيك سيد كل قبر، وفيه سيد الناس الرسول. توبة عبد الله بن الزبعرة رضي الله عنه. وهرب يوم الفتح هبيرة بن أبي وهب المخزومي زوج أم هاني بنت أبي طالب وعبد الله بن الزبعرة إلى نجران، وكان شاعرين يهجوان المسلمين. ويقال إن ابن الزبعرة أشعر شعراء قريش، فأرسل حسان بن ثابت أبياتا يريد بها ابن الزبعرة: أنشدنيها ابن أبي الزناد: لا تعدم رجلا أحلك بغضه، نجران في عيش أحذ لئيمي، بليت قناتك في الحروب فألفيت، خمانة جوفاء ذات وصومي. غضب الإله على الزبعرة وابنه، وعذاب سوء في الحياة مقيم. فلما جاءه شعر حسان تهيأ للخروج، فقال له هبيرة: أين تريد يا ابن عمي؟ قال: أردت والله محمدا. قال: أتريد أن تتبعه؟ قال: إي والله. قال هبيرة: يا ليت أني رافقت غيرك، والله ما ظننت أنك تتبع محمدا أبدا. قال ابن الزبعرة: فعلى أي شيء تقيم مع بني الحارث بن كعب؟ وأترك ابن عمي وخير الناس وأبره ومع قومي وداري. فانحدر ابن الزبعرة حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في أصحابه. فلما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه قال: هذا ابن الزبعرة، ومعه وجه فيه نور الإسلام. فلما وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السلام عليك يا رسول الله، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله، والحمد لله الذي هداني للإسلام. لقد عاديتك وأجلبت عليك وركبت البعير والفرس ومشيت على قدمي في عداوتك، ثم هربت منك إلى نجران وأنا أريد ألا أقرب الإسلام أبدا، ثم أرادني الله منه بخير وألقاه في قلبي وحببه إلي، وذكرت ما كنت فيه من الضلالة واتباع ما لا ينفع ذا عقل من حجر يعبد ويذبح له، لا يدري من يعبده ومن لا يعبده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي هداك للإسلام، إن الإسلام يجب ما كان قبله. وقال ابن الزبعرة حين أسلم: منع الرقاد بلابل وهموم، والليل معتلج الرواق بهيم، مما أتاني أن أحمد لامني فيه فبت كأنني محموم. يا خير من حملت على أوصالها عيرانة سرح اليدين غشوم، إني لمعتذر إليك من الذي أسديت إذ أنا في الضلال أهيم. أيام تأمرني بأغوى خطة سهم وتأمرني بها مخزوم، وأمد أسباب الردى ويقودني أمر الغوات وأمرهم مشؤوم. فاليوم آمن بالنبي محمد قلبي ومخطئ هذه محروم. مضت العداوة وانقضت أسبابها، ودعت أواصر بيننا وحلوم. فاغفر فدا لك والدي كلاهما زللي، فإنك راحم مرحوم. وعليك من علم المليك علامة نور أغر وخاتم مختوم، أعطاك بعد محبة برهانه شرفا وبرهان الإله عظيم. ولقد شهدت بأن دينك صادق حق وأنك في العباد جسيم، والله يشهد أن أحمد مصطفى متقبل في الصالحات كريم. قرم تفرع في الذرى من هاشم فرع تمكن في الذرى وأروم. توبة هبار بن الأسود رضي الله عنه. قال الواقدي: حدثني واقد بن أبي ياسر عن يزيد بن رومان قال: قال الزبير بن العوام: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر هبارا يعني ابن الأسود قط إلا تغيظ علي، ولا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية قط إلا قال: إن ظفرتم بهبار فاقطعوا يديه ورجليه ثم اضربوا عنقه. والله لقد كنت أطلبه وأسأل عنه، والله يعلم لو ظفرت به قبل أن يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلته. ثم طلع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس، فجعل يعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن جبير بن مطعم قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه في مسجده منصرفه من الجعرانة، فطلع هبار بن الأسود، فلما نظر القوم إليه قالوا: يا رسول الله، هبار بن الأسود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد رأيته. فأراد بعض القوم القيام به، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اجلس، فوقف عليه هبار فقال: السلام عليك يا رسول الله، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ولقد هربت منك في البلاد فأردت اللحوق بالأعاجم، ثم ذكرت عائدتك وفضلك وبرك وصفحك عمن جهل عليك، وكنا يا رسول الله أهل شرك فهدانا الله بك وأنقذنا بك من الهلكة، فاصفح عن جهلي وعما كان يبلغك مني، فإني مقر بسوءتي معترف بذنبي. قال الزبير وقال: قد كنت موضعا في سبك وأذاك، وكنت مخذولا، وقد بصرني الله وهداني للإسلام. قال الزبير: فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لا يطأطئ رأسه مما يعتذر هبار، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد عفوت عنك، والإسلام يجب ما كان قبله. وكان لسنا أي سبابا، وكان يعني بعد ذلك يسب حتى يبلغ منه فلا ينتصف. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم حلمه وما يحمل عليه من الأذى، فقال: يا هبار، سب من سبك. توبة عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه. وذكر سعيد بن يحيى الأموي: حدثني أبي حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق السبيعي قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال عكرمة: والله لا أسكن أرضا أرى فيها قاتل أبي الحكم. فانطلق يركب البحر، وعمد ختنه أبو امرأته فأمر زوجته فتعصبت، ثم تلقته فقالت: أين تذهب يا سيد فتيان قريش؟ تذهب إلى أرض لا تعرف بها. فأبى أن يطيعها. وعن عبد الله بن الزبير قال: لما كان يوم الفتح أسلمت هند بنت عتبة، وأسلمت أم حكيم بنت الحارث ابن هشام امرأة عكرمة في 10 نسوة من قريش، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالأبطح فبايعنا، فدخلنا عليه وعنده زوجتاه وابنته فاطمة ونساء من نساء بني عبد المطلب. فتكلمت هند بنت عتبة فقالت: يا رسول الله، الحمد لله الذي أظهر الدين الذي اختار لنفسه لتمسني رحمك يا محمد، إن امرأة مؤمنة بالله مصدقة. ثم كشفت عن نقابها فقالت: هند بنت عتبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرحبا بك. فقالت: والله يا رسول الله، ما كان على الأرض أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من خبائك، ولقد أصبحت وما على الأرض من أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من خبائك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيادة أيضا: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهن القرآن وبايعهن. ثم قالت أم حكيم امرأة عكرمة: يا رسول الله، لقد هرب عكرمة منك إلى اليمن وخاف أن تقتله فأمنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو آمن. فخرجت أم حكيم في طلبه فأدركته وقد انتهى إلى ساحل من سواحل تهامة، فجعل نوتي السفينة يقول له: أخلص. قال: أي شيء أقول؟ قال: قل لا إله إلا الله. قال عكرمة: ما هربت إلا من هذا. فجاءت أم حكيم على هذا من الأمر، فجعلت تقول: يا ابن عم، جئتك من عندي أفضل الناس وأبر الناس وخير الناس، لا تهلك نفسك. وقالت: إني قد استأمنت لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أنت فعلت؟ قالت: نعم، أنا كلمته فأمنك. فرجع معها. قال: وجعل عكرمة يطلب امرأته ليجامعها فتأبى عليه وتقول: إنك كافر وأنا مسلمة. فيقول: إن أمرا منعك مني لأمر كبير. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عكرمة وثب إليه وما على النبي صلى الله عليه وسلم رداء فرحا بعكرمة. ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقف عكرمة بين يديه ومعه امرأته متنقبة، ثم قال عكرمة: فإني أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا رسول الله، علمني خير شيء أقوله. فقال: تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقال عكرمة: ثم ماذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقول: أشهد الله وأشهد من حضر أني مسلم مهاجر. فقال عكرمة ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسألني اليوم شيئا أعطيه أحدا إلا أعطيتك. فقال عكرمة: فإني أسألك أن تستغفر لي كل عداوة عاديتكها، أو مسير أوضعت فيه، أو مقام لقيتك فيه، أو كلام قلته في وجهك، أو أنت غائب عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر له كل عداوة عادانيها، وكل مسير صار فيه إلي موضعا يريد بذلك المسير إطفاء نورك، واغفر له كل ما نال مني من عرضي في وجهي أو وأنا غائب عنه. فقال عكرمة: رضيت يا رسول الله. أما والله يا رسول الله، لا أدع نفقة كنت أنفقها في صد عن سبيل الله إلا أنفقت ضعفها في سبيل الله، ولا قتال كنت أقاتل في صد عن سبيل الله إلا أبليت ضعفه في سبيل الله، ثم أجتهد في القتال حتى أقتل. قال: فما زال يقاتل في سبيل الله حتى قتل رحمه الله. وروي أنه لما كان يوم اليرموك ترجل عكرمة، فقال له خالد: لا تفعل، فإن مصابك على المسلمين شديد. فقال: دعني يا خالد، فإنه كانت لك سابقة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قاتل قتالا شديدا حتى قتل، فوجد به 70 من بين طعنة وضربة ورمية. وقال عبد الله بن مصعب: استشهد يوم اليرموك الحارث بن هشام وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو، فأتوا بماء وهم صرعى فتدافعوا، كلما دفع إلى رجل منهم قال: اسق فلانا، حتى ماتوا ولم يشربوا. قال: طلب الماء عكرمة فنظر إلى سهيل ينظر إليه، فقال: ادفعه إليه. فنظر إلى الحارث ينظر إليه، فقال: ادفعه إليه. فلم يصل إليه حتى ماتوا رحمة الله عليهم. توبة سهيل بن عمرو والحارث بن هشام رضي الله عنهما. ويروى عن الحسن قال: حضر الناس باب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفيهم سهيل بن عمرو وأبو سفيان بن الحارث وأولئك شيوخ. فخرج آذنه فجعل يأذن لأهل بدر لصهيب وبلال وأهل بدر، وكان يحبهم وكان قد أوصى بهم. فقال أبو سفيان: ما رأيتك اليوم إنه لا يؤذن لهؤلاء العبيد ونحن جلوس لا يلتفت إلينا. فقال سهيل: قال الحسن: ويا له من رجل ما كان أعقله. أيها القوم، قد أرى الذي في وجوهكم، فإن كنتم غضابا فاغضبوا على أنفسكم. دعي القوم ودعيتم فأسرعوا وأبطأتم، أما والله لما سبقوكم به من الفضل أشد عليكم فوتا من بابكم هذا الذي تتنافسون عليه. أيها القوم، إن هؤلاء قد سبقوكم بما ترون، ولا سبيل لكم إلى ما سبقوكم إليه، فانظروا هذا الجهاد فالزموه، عسى أن يرزقكم الله الشهادة. ثم نفض ثوبه فقام فلحق بالشام، وخرج بأهله إلا بنته هندا، فماتوا كلهم إلا هندا وفاختة بنت عتبة ابن سهيل، وقتل سهيل شهيدا باليرموك. فقدم بفاختة على عمر، وكان الحارث بن هشام خرج بأهله فلم يرجع منهم إلا ولده عبد الرحمن، فقال عمر: زوجوا الشريد الشريدة. وأقطعهما عمر بالمدينة خطة وأوسع لهما، فقيل له: أكثرت لهما؟ فقال: عسى الله أن ينشر منهما ولدا كثيرا رجالا ونساء. فولد لهما أبو بكر وعمر وعثمان وعكرمة وخالد ومخلد. فأبو بكر أحد الفقهاء السبعة فقهاء المدينة، وكان يدعى راهب قريش. وروى ابن المبارك عن الأسود بن شيبان عن أبي نوفل ابن أبي عقرب قال: خرج الحارث بن هشام من مكة، فجزع أهل مكة جزعا شديدا، فلم يبق أحد يطعم الطعام إلا خرج معه يشيعه، حتى إذا كان بأعلى البطحاء أو حيث شاء الله من ذلك وقف ووقف الناس، فقال: يا أيها الناس، إني والله ما خرجت رغبة بنفسي عن أنفسكم ولا اختيار بلد على بلدكم، ولكن كان هذا الأمر، فخرجت فيه رجال قريش، والله ما كانوا من ذوي أنسابها ولا في بيوتها، فأصبحنا والله ولو أن جبال مكة ذهبا أنفقناها في سبيل الله ما أدركنا يوما من أيامهم، والله لئن فاتونا في الدنيا لنلتمس أن نشاركهم في الآخرة. فاتقى الله امرؤ فتوجه إلى الشام، واتبعه ثقله، فيقال إنه قتل يوم اليرموك رحمه الله. توبة الأنصار رضي الله عنهم. أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أحمد بن النقور قال: أخبرنا أبو طالب عبد القادر بن محمد اليوسفي، أخبرنا أبو علي بن المذهب، أخبرنا أبو بكر القطيعي، حدثنا عبد الله بن أحمد، حدثنا أبي، حدثنا عارم، حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يقول: حدثنا الصميط السدوسي عن أنس بن مالك قال: فتحنا مكة ثم إنا غزونا حنينا، فجاء المشركون بأحسن صفوف رؤيت أو رأيت، قال: فلم نلبث أن انكشفت خيلنا وفرت الأعراب ومن نعلم من الناس. قال: فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا للمهاجرين، يا للمهاجرين، يا للأنصار، يا للأنصار. قال: قلنا: لبيك يا رسول الله. قال: فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ويم الله ما أتيناهم حتى هزمهم الله. قال: فقبضنا ذلك المال. قال: فنزلنا، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الرجل المئة ويعطي الرجل المئة. قال: فتحدثت الأنصار بينها: أما من قاتله فيعطيه، وأما من لم يقاتله فلا يعطيه. قال: فرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بسرات المهاجرين والأنصار أن يدخلوا عليه، ثم قال: لا يدخلن علي إلا أنصاري. قال: فدخلنا حتى ملأنا القبة. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ما حديث أتاني؟ قالوا: ما أتاك يا رسول الله؟ قال: ألا ترضون أن يذهب الناس بالأموال وتذهبون برسول الله حتى تدخلوه بيوتكم؟ قالوا: رضينا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أخذ الناس شعبا وأخذت الأنصار شعبا لأخذت شعب الأنصار. قالوا: رضينا يا رسول الله. وروى هذا الحديث محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن وغيره قال: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنصار قد قالت. قال: فدخلوا عليه، فقال لهم: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا: بلى. قال: ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟ قالوا: بلى. قال: ألم أجدكم أعداء فألف الله بين قلوبكم بي؟ قالوا: بلى. قال: أما إنكم لو شئتم قلتم فصدقتم، جئتنا طريدا فآويناك؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ولو شئتم قلتم، قد جئتنا مخذولا فنصرناك؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ولو شئتم قلتم، جئتنا عائلا فآسيناك؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال: أفلا ترضون أن ينقلب الناس بالشاة والبعير وتنقلبون برسول الله إلى رحالكم؟ قالوا: بلى، رضينا. قال: ولو أن الناس سلكوا واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. الناس دثار والأنصار شعار. توبة أبي محجن الثقفي رضي الله عنه. أخبرنا الرئيس العالم الأديب أبو العز محمد بن محمد ابن مواهب ابن الخراساني قال: أخبرنا أبو غالب محمد بن عبد الواحد القزاز، أخبرنا أبو الحسن علي بن عمر البرمكي وأبو الحسين بن النقور قال: أخبرنا أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن المخلص، أخبرنا أبو بكر أحمد بن عبد الله بن سيف، أخبرنا أبو عبيدة الساري بن يحيى، أخبرنا شعيب بن إبراهيم قال: أنبأنا سيف بن عمر التميمي عن محمد وطلحة وابن مخراق وزياد قالوا: لما اشتد القتال بالسواد، يعني في القادسية، وكان أبو محجن قد حبس وقيد فهو في القصر، فأتى سلمى بنت حفصة امرأة سعد فقال: يا بنت آل حفصة، هل لك إلى خير؟ قالت: وما ذاك؟ قالت: تخلين عني وتعيرينني البلقاء، فلله علي إن سلمني الله أن أرجع حتى أضع رجلي في قيدي، وإن أصبت فما أكثر من أفلت. فقالت: وما أنا وذاك؟ فرجع يرسف في قيوده ويقول: كفى حزنا أن تردي الخيل بالقنا، وأترك مشدودا علي وثاقيا، إذا قمت عناني الحديد وغلقت مصاريع دوني قد تصم المناديا، وقد كنت ذا مال كثير وإخوة، فقد تركوني واحدا لا أخا ليا، ولله عهد لا أخيس بعهده لئن فرجت ألا أزور الحوانية. فقالت سلمى: إن استخرت الله ورضيت بعهدك. فأطلقته، فاقتاد الفرس فأخرجها من باب القصر فركبها، ثم دب عليها حتى إذا كان بحيال الميمنة كبر، ثم حمل على ميسرة القوم يلعب برمحه وسلاحه بين الصفين، ثم رجع من خلف المسلمين إلى الميسرة فكبر على ميمنة القوم يلعب بين الصفين برمحه وسلاحه، ثم رجع خلف المسلمين إلى القلب فبدر أمام الناس فحمل على القوم يلعب بين الصفين برمحه وسلاحه، وكان يقصف الناس ليلتئد قصفا منكرا، وتعجب الناس منه وهم لا يعرفونه ولم يروه من النهار. فقال بعضهم: أولئك أصحاب هاشم، أو هاشم نفسه. وقال بعضهم: إن كان الخضر يشهد الحروب فنظن صاحب البلقاء الخضر. وقال بعضهم: والله لولا أن الملائكة لا تباشر لقلت ملكا بيننا، ولا يذكره الناس ولا يأبهون لأنه بات في محبسه. وجعل سعد يقول: والله لولا محبس أبي محجن لقلت إن هذا أبو محجن وهذه البلقاء. فلما انتصف الليل تحاجز الناس وتراجع المسلمون، وأقبل أبو محجن حتى دخل من حيث خرج، فوضع عن نفسه ودابته وأعاد رجليه في قيديه. وذكر عبد الرزاق قال: وأخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: كان أبو محجن الثقفي لا يزال يجلد في الخمر، فلما أكثر عليهم سجنوه وأوثقوه. فلما كان يوم القادسية فكأنه رأى أن المشركين قد أصابوا في المسلمين، فأرسل إلى أم ولد سعد أو امرأة سعد: إن أبا محجن يقول لك إن خليت سبيله وحملته على هذا الفرس ودفعت إليه سلاحا ليكونن أول من يرجع إليك إلا أن يقتل. وأنشأ يقول: كفى حزنا أن تلتقي الخيل بالقنا، وأترك مشدودا علي وثاقيا، إذا قمت عن نان الحديد وغلقت مصارع من دوني تصم المنادية. فحلت عنه قيوده وحمل على فرس كان في الدار وأعطي سلاحا، ثم خرج يركض حتى لحق بالقوم، فجعل لا يزال يحمل على رجل فيقتله ويدق صلبه. فنظر إليه سعد فجعل يتعجب ويقول: من ذاك الفارس؟ قال: فلم يلبثوا إلا يسيرا حتى هزمهم الله، ورجع أبو محجن ورد السلاح وجعل رجليه في القيود كما كان. فجاء سعد فقالت له امرأته: كيف كان قتالكم؟ فجعل يخبرها ويقول: لقينا ولقينا، حتى بعث الله رجلا على فرس أبلق، لولا أني تركت أبا محجن في القيود لقلت إنها بعض شمائل أبي محجن. فقالت: والله إنه لأبو محجن، كان من أمره كذا وكذا. فقصت عليه قصته، فدعا به فحل قيوده وقال: لا نجلدك على الخمر أبدا. قال أبو محجن: وأنا والله لا أشربها أبدا، كنت آنف أن أدعها من أجل جلدكم. قال: فلم يشربها بعد ذلك. وقيل: قال أبو محجن: قد كنت أشربها إذ يقام علي الحد وأطهر منها، فأما إذ بهرجتني فوالله لا أشربها أبدا. وكان أبو محجن أسلم حين أسلم الثقيف، وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه، واسمه مالك، وقيل عبد الله بن حبيب، وقيل اسمه كنيته. توبة طليحة ابن خويلد رضي الله عنه. أخبرنا أبو منصور جعفر ابن عبد الله الدامغاني، أخبرنا أبو الحسين المبارك ابن عبد الجبار الصيرفي، أخبرنا أبو منصور ابن السواق، أخبرنا أبو القاسم إبراهيم بن أحمد الخرقي، أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين بن سفيان، أخبرنا أبو جعفر أحمد بن عبيد بن ناصح، أخبرنا محمد بن عمر الواقدي. وذكر أمر طليحة ابن خويلد حين تنبأ وقتاله إلى أن كسر عسكره، تنبأ أي ادعى النبوة. قال: فحدثني موسى بن محمد إبراهيم التميمي عن أبيه قال: لما رأى طليحة أن الناس يقتلون ويؤسرون أعد فرسه وهيأ امرأته عنده، فوثب على فرسه وحمل امرأته فنجا بها، وقال: من استطاع منكم أن يفعل كما فعلت فليفعل. ثم هرب حتى قدم الشام، فأقام عند بني جفنة الغسانيين حتى فتح الله أجنادين وتوفي أبو بكر. فقدم في خلافة عمر مكة محرما، فلما رآه عمر قال: يا طليحة، لا أحبك بعد قتلك الرجلين الصالحين عكاشة وثابت بن أقرم، وكان قتلهما هو وأخوه. قال: يا أمير المؤمنين، رجلان أكرمهما الله بيدي ولم يهني بأيديهما، وما كل البيوت بنيت على الحب، ولكن صفحة جميلة، فإن الناس يتصافحون على الشنآن. وأسلم إسلاما صحيحا ولم يغمص عليه في إسلامه، وقال يعتذر ويذكر ما كان منه: ندمت على ما كان من قتل ثابت وعكاشة الغنمي ثم ابن معبدي، وأعظم من هاتين عندي مصيبة رجوعي عن الإسلام فعل التعمد، وتركي بلادي والحوادث جمة طريدا وقدما كنت غير مطردي. فهل يقل الصديق أني مراجع ومعط بما أحدثت من حدث يدي، وأني من بعد الضلالة شاهد شهادة حق لست فيها بملحدي، بأن إله الناس ربي وأنني ذليل وأن الدين دين محمدي؟ قال الواقدي: وحدثني محمد بن يعقوب أن طليحة خرج غازيا هو وأصحابه يريدون الروم، فركبوا البحر، فبينما هم ملججين فيه إذ ناداهم قادس من تلك القوادس فيه ناس من الروم، فقالوا لهم: إن شئتم أن تقفوا لنا حتى نثب في سفينتكم، وإن شئتم وقفنا لكم حتى تثبوا علينا في سفينتنا. قال طليحة لأصحابه: ما يقولون؟ فأخبروا. فقال طليحة: لأضربنكم بسيفي ما استمسك في يدي، أو لتقربن سفينتنا إليهم. قال: فدنا القوم بعضهم من بعض. قال طليحة لأصحابه: اقذفوني في سفينتهم. فرموا به في سفينتهم فغشيهم بسيفه حتى تطايروا منه، فغرق من غرق واستسلم من استسلم. فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فأعجبه، وذكر سيف بن عمر عن أبي عمرو عن أبي عثمان النهدي قال: أخرج سعد طليحة في خمسة، وعمر بن معدي كرب في خمسة، يعني عيونا له. صبيحة قدم رستم الجالينوس وذا الحاجب، فرجع عمرو وأصحابه وأصحاب طليحة لما رأوا عدوهم، ومضى طليحة حتى دخل عسكر رستم وبات فيه يجوسه. فلما أدبر الليل خرج وقد أتى أفضل من توسم في ناحية العسكر، فإذا فرس لم ير في خيل القوم مثله، وفسطاط أبيض لم ير مثله، فانتضى سيفه فقطع مقود الفرس فركبه وخرج يعدو به. ونظر به الرجل والقوم فركبوا الصعبة والذلول في طلبه، فأصبح وقد لحقه فارس، فلما غشيه وبوأ له الرمح ليطعنه عدل طليحة فرسه، فنظر الفارسي بين يديه فكر عليه طليحة فقصم ظهره بالرمح، ثم لحقه آخر ففعل به مثل ذلك، ثم لحق به آخر ففعل به مثل ذلك. فلما كر عليه طليحة عرف أنه قاتله فاستأسر، فأمر طليحة أن يركض بين يديه، ففعل حتى غشي عسكر المسلمين وهم على تعبئة، فأفزع الناس وجوزوه إلى سعد فأخبره بما صنع، وجيء بالترجمان فأقيم بين يدي سعد والفارسي. فقال الفارسي: أخبركم عن صاحبي هذا قبل أن أخبركم عما قبلي. باشرت الحروب وغشيتها، وسمعت بالأبطال ولقيتها منذ أنا غلام إلى أن بلغت ما ترى، فلم أسمع بمثل هذا أن رجلا قطع عسكرين لا تجترئ عليهما الأبطال إلى عسكر فيه 70,000، يخدم الرجل منهم 15 إلى ما دون ذلك، فلم يرضى أن يخرج كما دخل حتى سلب فارس الجند وهتك أطناب بيته، فأنذره وأنذرنا به، فأدركه فارس الناس يعدل بألف فارس فقتله، ثم أدركه الثاني وهو نظيره فقتله، ثم أدركته، ولا أظنني خلفت بعدي من يعدلني، وأنا الثائر بالقتيلين وهما ابن عمي، فرأيت الموت فاستأسرت. ثم أخبره عن أهل فارس أن الجند 20,100,000، وأسلم الرجل. وعاد طليحة وقال: والله لا تغلبون ما دمتم على ما أرى من الوفاء والصدق والإصلاح. فكان من أهل البلاء يومئذ.